رفعت إليك دعائي، رجوتك فاقبل رجائي، وناديت فارحم ندائي، قصدتك أنت الكريم، وناديت فارحم ندائي، قصدتك أنت الحكيم، قصدتك أنت العليم، يا رب. رفعت إليك دعائي، رجوتك فاقبل رجائي، وناديت فارحم ندائي، قصدتك أنت الكريم، قصدتك أنت الكريم، يا رب. بذكرك ترتاح نفسي ويجدو نهاري وأمسي، بذكرك ترتاح نفسي ويجدو نهاري وأمسي، وأحني لذاتك رأسي وأحمد ربي العظيم. بذكرك ترتاح نفسي ويجدو ناري وأمسي، وأحني لذاتك رأسي وأحمد ربي العظيم، وأحمد ربي العظيم، يا رب، وأحمد ربي العظيم. يا أهل بيت المصطفى، يا نفحة من طيب، يا أهل بيت المصطفى، يا نفحة من طيب، يا معشر الشرفاء، لكم السلام يطيب. يا أهل بيت المصطفى، يا نفحة من طيب، يا معشر الشرفاء، لكم السلام يطيب. قلبي إليه هفا، من للحبيب، من للحبيب نسيب. قلبي إليه يفا، من للحبيب، من للحبيب نسيب. صلوا على المصطفى، صلوا على المصطفى، فهو الشفيع الحبيب. صلوا على المصطفى. فهو الشفيع الحبيب.